نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا في شرح الرسالة عند قول المؤلف: وكل حالف على ترك الوقت أكثر من 4 أشهر فهو مولد، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء. أخذنا هذه، قلنا هذا هو الإيلاء. الإيلاء من آل يؤلي بمعنى اليمين وبمعنى الحلف، والمراد هو أن يحلف يمين يمنع بها الرجل نفسه من زوجته، أي أن يطأها، أن يحلف الرجل يمينا ألا يقرب زوجته، ألا يقربها. وهو كل حالف على ترك الوطئ. الحلف الصحيح أن يكون الحلف المشروع المعتبر شرعا المباح، حلف بالله جل وعلا، أما الحلف بغير الله فلا يقع، الحلف بغير الله لا يقع إلا عند المالكية، فيشترط أن يحلف بالله تعالى على ترك الوطئ، أن يحلف على أن يترك وطأ زوجته. طيب، لو حلف أن لا يكلمها، قال بعضهم هو إيلاء، الصواب أنه ليس بإيلاء إلا إذا كان ناويا مع ذلك أن لا يطأها، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. وفي رواية لمسلم حديث جابر أنه اعتزل نساءه شهرا، يعتزل كما جاء في الحديث أن عائشة صح مسلم إذا كان في العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة واعتزل نساءه، أي أن لا يطأهم، فاعتزل نساءه أي أن لا يطأهم. فالصحيح في الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته، أما إذا حلف أن يتركها أو أن لا يكلمها فإن وأن لا يطأ فهو داخل في الإيلاء، ولو قال أكثر من 4 أشهر، هذا مذهب مالك وعند أبي حنيفة 4 أشهر، وصار حتى ولو يوما أو ليلة كما جاء في بعض الآثار، فإن حلف أن لا يطأ يوما أو ليلة أو أسبوعا أو شهرا ثم امتد الأمر به إلى 4 أشهر يعتبر موليا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء. قوله ولا يقع عليه الطلاق يعني مضي انتهاء مدة الإيلاء لا يوقع الطلاق، لو حلف أن لا يطأ زوجته يوما أو ليلة أو أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو 3 أو 4 أو 5، فهذا يعني لا شك ولا ريب أن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته، خاصة إذا كان مجاوزا للحد في حقها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء وأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير وأكفر عن يمينه، فهذا أفضل خاصة إذا كان يعني متجاوزا في حقها أو كان يريد الزجر ورجعت إلى رشدها وصوابها. نعم. فإذا مضت المدة مدة 4 أشهر لا يقع الطلاق، خلافا للأحناف، فجمهور العلماء يقولون إذا مضت 4 أشهر يوقع، إما أن يفيء فيرجع، وإما أن يطلق، وإما ماذا؟ وإما أن يطلق. فقوله ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء أي أنه إذا مضت المدة فيوقع، إما أن يفيء فيرجع إلى زوجته وقد انتهت المدة التي حلف عليها وأقصاها 4 أشهر، وإما أن يطلق. هذا قول جمهور العلماء وهو مروي عن كثير من الصحابة. قال ابن عمر: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل، رواه البخاري. وهذا تفسير للآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا على الطلاق فإن الله سميع. ففسر ذلك ابن عمر وقال: لا يحل للذي يولي إلا أن يمسك بمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. فهذا في حكم المرفوع. هذا قول ابن عمر، ونقل عن عثمان وعن أبي الدرداء وعن علي وعن عائشة، بل ثبت عن سليمان ابن يسار من التابعين أنه قال: أدركت بضعة 10 صحابيا أو رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف، يعني إذا آلى من زوجته فمضي مدة 4 أشهر لا تعتبر طلاقا ولكن يوقف، فيقال: يا فلان ترجع أو ماذا أو تطلق. يوقف ترجع أو تطلق، فإن طلق كان طلاقا رجعيا. إذا قال حلف أن لا يقترب من زوجته يوما أو أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر أوقف يوقف، فيقال: ترجع أو تطلق؟ قال: أطلق. فيقول: أنت طالق. فيقول إيش؟ أنت طالق. قال جمهور العلماء: هذا يعتبر طلاقا رجعيا، يعني يستطيع أن يرجعه خلافا للأحناف. قالوا: هذا طلاق بائن، يعني إذا قال: والله لا يجامع زوجته ومضى الشهر الشهرين 3 أشهر 4 أشهر، بعد 4 أشهر يقولون: ترجع أو تطلق؟ قال: هي طالق. قال الأحناف: قال خلاص لا ترجع، بانت منه. والجمهور قالوا: لا، بل هو طلاق رجعي، يعني تعتد 3 قروء وخلال القروء الثلاثة له الحق في أن يرجعها، له الحق في أن ماذا؟ يرجعها. طيب، قال: إلا بعد أجل الإيلاء، ولا يقع على الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو 4 أشهر للحر. الإيلاء أقصاه 4 أشهر للحر وشهران للعبد، أما العبد فاختلفوا. قال مالك: شهران قياسا على الحد. قال: ما دام الحد إذا زنى يرجم يجلد نصف الحد، فقياسا عليه حد وأمد الإيلاء هو شهران، يعني إذا حلف العبد أن لا يطأ زوجته فقال أقصاه شهران. قال مالك: شهران. وقال الشافعي: بل هو كالحر 4 أشهر. وأبو حنيفة قال: العبرة بالمرأة، إذا كانت زوجته حرة 4 أشهر، وإذا كانت زوجته أمة فشهران. والقياس على الحد بعيد وضعيف، والأقوى أنه داخل في عموم الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. 4 أشهر يتربص 4 أشهر، مثله مثل ماذا؟ مثل الحر. قال: حتى يوقفه السلطان. حتى يوقفه السلطان، هل يطلق عليه السلطان؟ كما قال مالك: يطلق عليه القاضي. الصواب أن لا، بل يوقف، يا يرجع يا يطلق، ولا ينزل منزلته القاضي فيطلقه. وقال الظاهرية: بل يحبس حتى يطلق. وهذا هو الأقوى، أن يوقف حتى يطلق، فالطلاق بيده. الطلاق من أخذ بالساق، بيد من أخذ بالساق، كما قال الإمام أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بأحكام الإيلاء. قال بعد ذلك: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها، إلى آخره. بعد الإيلاء مسألة الظهار. يقول ابن عباس: كان أهل الجاهلية يظاهر الرجل من امرأته إذا أراد أن يحرمها أبدا، ظاهر منها فقال: هي عليه كظهر أمه. يقول: أنت علي كظهر أمه، هي عليه كظهر أمه. هذا هو المراد، الظهار بكسر المعجمة، وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وخص الظهر بالذكر لأنه محل الركوب غالبا، ولذا يسمى المركوب الدابة تسمى ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. وهذا كان في الجاهلية، إذا قال أنت علي كظهر أمي حرمت عليه على الأبد. ولا شك أن هذا الكلام زور كما قال جل وعلا وباطل، من القول ولا يجوز أن يقال. فالله تبارك وتعالى غير عليهم هذا الحكم، ولكن شدد في المسألة لأن هذا الكلام باطل وزور، وأمر بالكفارة فيه، وأمر بماذا؟ بالكفارة في الظهار. قد جاء النص عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآية. نزلت الآية في امرأة اسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقيل خويلة، وجاء الحديث عند البخاري في عائشة مختصرا: إن هذا إلى جدال البيت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أسمع ما تقول، ويسمعها الله من فوق سبع سماوات، في سورة المجادلة التي جاءت تجادل في زوجها، لأنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقصتها قالت: يا رسول الله، زوجي فلان قطع شبابي أو أكل شبابي، وبثت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فقال: إنه ابن عمك، اتق الله. فصارت تجادل: يا رسول الله، قال كذا وقال كذا. فنزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الآية. وجاء الحديث حديث عائشة أن خولة أو قيل خويلة بنت مالك بن ثعلبة صارت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وقالت: أنه ظاهر مني، فقال: يأتك رقبة. قالت: لا يملك إلا أنا. فقالت: قال يصوم شهرين متتابعين. قالت: إنه لا يشرب الماء ثلاث مرات في اليوم. فقال: يطعم 60 مسكينة. قالت: ما هي إلا الأكلة التي نأخذها نهارا إلى التي تأتي بعد، مرة واحدة. فأعطاها من الصدقة ليطعم 60 مسكينة. ومثله أيضا حديث سلمة بن صخر البياضي، وأنه كان كما قال كانت حاجته للنساء أشد ما يكون. فقال: فلما دخل رمضان خشي أن يقع على زوجته، فقال فظاهر منها حتى لا يقاربها. فبينما هي تخدمه ليلة إذ انكشف منها شيء فوقع عليه، فذهب إلى قومه وذكر لهم الأمر وقال: إيتوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: زبون يحتك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتق رقبة. قال: لا أجد غيرها. وضرب على عنقه. قال: أطعم صوم شهرين متتابعين. قال: ما أصابني إلا من الصوم. قال: أطعم 60 مسكينة. قال والله يا رسول الله إنا بتنا وحشين أي جائعين، فأعطاه من ماذا؟ من الصدقة وأطعم 60 مسكين ورجع إلى قومه. فلما رآه قال جئت يعني ذهبت منكم أو جئتكم فوجدت عندكم سوء الرأي والضيق، وأتيت رسول الله فوجدت عنده حسن الرأي والعطاء والسعة. هذا من السنة الثابت في الظهار، وستأتي بقية أحكامه إن شاء الله تعالى. يقول هذا ادخر مبلغا من المال نوى أن يحج به، وهو الآن يحتاج المال للتجارة شراء سلاح، فما هو فعل؟ يتاجر به لا يشتغل، لم يأتي الحج بعد، إلا إذا كانت أعمال الحج تترتب الآن في دفع للمال الآن يدفع، لكن لا يوجد، لم يحل الوقت بعد، يتاجر فيه لأن الله يبارك له فيه، وندعو الله تعالى أن يبارك له في ماله وأن يعينه على الحج وإيانا وإياكم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.